أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو الضابط بالنسبة للمسجد والمصلى وأحكام كل منهما؟ وهل الغرف الداخلة في بناء المسجد تأخذ حكمه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما المسجد فإنه يحكم به إذا أوقفه الإنسان وبنى مكانه وحدده للصلاة فيه، أو جعل عليه حدا وأذن للناس أن يصلوا فيه. ولذلك يعتبر العلماء الوقفية تكون بالأقوال وتكون بالأفعال، فأما الوقفية بالقول أن يقول أوقفت داري هذه صدقة للفقراء، والوقفية بالفعل أن يفتح أبواب المسجد وأن يأذن للناس بالصلاة فيه. وهكذا لو أخرج صنبور الماء من البيت وجعل الماء البارد فيه وجعل الكأس والكيزان، دل هذا دلالة الفعل على الإذن بالصدقة. فإذا بنى المسلم المسجد وهيأه للصلاة فيه أو فتح أبوابه لكي يصلي فيه الناس فقد خرج عن ملكه، وليس من حقه أن يقول هذا مسجدي، لأن المسجد إذا أوقف كان لله عز وجل. فمن حكم المسجد أنه إذا فتحه الإنسان وأشرعه للناس خرج عن ملكيته بالكلية، لكن له أن يشرف عليه، له أن يتولى النظارة عليه إذا كان يريد أن يقوم على مصالح المسجد. وعلى هذا فكل بناء حدد أو أرض كانت لإنسان فقال هي مسجد أو أوقفتها مسجدا فإنها تعتبر آخذة لحكم المسجد إذا حددت وميزت بالبناء. أما بالنسبة للمصلى فهو المكان الذي يهيأ للصلاة فيه، وقد يكون في الصحراء ولا يكون عليه بناء، والأرض في الأصل مسجد وطهور، ولكنها تكون مصلى كأن يصلى فيها المرة في السنة أو المرتين كصلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء أو نحو ذلك من الصلوات التي تصلى في المناسبات، فهذا يوصف بكونه مصلى على خلاف المسجد الذي تصلى فيه الفروض. لكن يبقى السؤال: لو أن المسجد تصلى فيه بعض الفروض دون بعضها، وذلك كأن يصلى فيه مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهي أوقات دوام الناس كما هو الحال في مساجد الشركات والمؤسسات، فهذه المواضع إذا بنيت وكان الباني لها قاصدا أنها وقف وقصد أنها تسبل إلى الأبد فإنها تأخذ حكم المسجد، سواء صليت فيها الفروض كلها أو صلي فيها بعضها، لأنه ما من مسجد من المساجد التي يصلى فيها غير الجمعة إلا وتترك فيها الصلاة في بعض الأحيان، في يوم الجمعة تترك الصلاة في سائر المساجد إلا مساجد الجوامع، وهذا لا يخرج المساجد التي تترك صلاة الجمعة فيها عن كونها مسجدا. فترك الصلاة في بعض الأوقات في المسجد لا يقتضي زوال الوقفية وزوال كونه مسجدا آخذا الحكم الذي ذكرناه. ولذلك لو تخلف والعياذ بالله أهل المسجد عن صلاة الفجر مثلا ولم يصلي فيه إلا الرجل أو الرجلان لا يخرجه عن كونه مسجدا، فالتخلف عن بعض الفروض لا يقتضي زوال الوقفية ولا يقتضي رفع الوصف بكونه مسجدا. أما المصلى فكما ذكرنا فإنه يكون المصلى في الصحراء ويكون المصلى في الغرفة ويكون المصلى في البيت. قال عتبان بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي فيه في مكان أتخذه مصلى. فهذا يدل على أن المصلى هو المكان الذي يصلي فيه الإنسان، وأن هذا لا يوجب الحكم بكونه مسجدا فيلزم بتحيته، والله تعالى أعلم. أما مسألة الغرف، الأصل إذا بني المسجد وأوقف رجل مسجدا وأريد بناء هذا المسجد أو تجديده فإنه لا يجوز التصرف في جميع أرض المسجد، وينبغي بناء جميع الأرض لأنها مسبلة وموقفة وموقوفة على المسجد، ولا يجوز اقتطاع جزء منها لغرف أو غيرها، وإنما تبقى وقفيتها كاملة للمسجد، إلا إذا كان المسجد واسعا وأفتى المفتي أو القاضي قضى القاضي بجواز إدخال بعض الغرف لمصلحة المسجد، كأن تكون مخازن للفراش يخشى أن تسرق أو مخازن للأمتعة، حتى يكون ذلك أرفق بالمسجد فهذا أمر مستثنى ويحتاج إلى إذن من القاضي أو المفتي على الأصل المقرر في الأوقاف. أما من حيث الأصل فإن إحداث هذه الأرض، الأرض مسبلة للصلاة، فإذا سبلت للصلاة فإنها موقوفة على المسجد. فلو أن إنسانا أراد أن يبني مسجدا من جديد أو يحدث مسجدا واقتطع جزءا من المسجد ببناء سكن للإمام وسكن للمؤذن أو نحو ذلك، فإن هذه القطعة تكون منفصلة عن المسجد. أما لو بني المسجد ثم بني فوق سطح المسجد بناء للسكن فهذا أمر لا يخلو من نظر، والسبب في ذلك أن سقف المسجد آخذ حكم الأرض، ولذلك أجاز الطواف والسعي في الدور الثاني لأنه آخذ حكم الأرض، ونص العلماء على هذا الحكم، أعني أن سقف المسجد آخذ حكم السله، أن المعتكف لو صعد إلى سطح المسجد لم يبطل اعتكافه لأنه داخل المسجد. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فجعل أسفل الأرض كأعلاها، وجعل الاغتصاب للأعلى اغتصابا للأسفل، وطوق من سبع أراضين، وذلك على سبيل العقوبة، فكان اكتسابا لليد لأنه ينتفع بالأعلى والأسفل معا. ومن هنا من ملك أرضا وجاء أحد يؤذيه في سمائها حق له أن يعترض عليه لأنه يملك الأرض وسماءها. وعليه قالوا إن سطح المسجد لا يجعل من هذا الوجه محلا للتجارة، وهكذا أرضها السفلى لا يجوز أن تستحدث فيها الدكاكين لأنها أماكن لغط وأماكن بيع وشراء. ورخص بعض العلماء في هذا، ولكن الصحيح ما ذكرناه أن أسفل المسجد وأعلاه أخذ حكمة، وأنه لا يجوز إحداث هذه الأشياء في أسفل المسجد ولا في أعلاه تعظيما لحرمات المساجد، والله تعالى أعلم. أما من حيث الدخول للغرف الملحقة بالمسجد أو المكتبة المبنية في جوار المسجد ولها باب يطل على المسجد، فهذه لا تجب فيها تحية المسجد ولا يصلي فيها تحية المسجد، وإنما يصلى في داخل المصلى أو داخل بناء المسجد. وأما هذه الغرف التي أعدت للمكتبة أو أعدت لحفظ الأثاث والفراش ونحو ذلك من مصالح المسجد فهذه لا تأخذ حكم المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.